بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. لعلنا قبل أن نبدأ في باب الصيام أن نكمل بعض الفقرات التي بقيت لنا من الفصل الأخير الذي ذكره أبو محمد في آخر الدعاء للطفل، علنا لم نذكره في الدرس السابق، وهو قوله في ذكر الدعاء الذي يقال في الصلاة على الصغير: اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا تمام الدعاء. وفي الحقيقة أن هذا الدعاء لا يختص بالصغير، لكنه هو ذكره هنا بعدين ذكره أيضا في الكبير، يدل بذلك على أنه كما يقال في الكبير يقال في الصغير أيضا، لأن ألفاظه العامة شاملة له. ما قال رحمه الله تعالى: ثم تسلم، أي من صلاتك على جنازة الصغير. ثم قال: ولا يصلى على من لم يستهل صارخا. استهلال هو رفع الصوت، رفع الولد عند خروجه من أمه صوته صارخا، هذا هو المعروف عندهم بالاستهلال. يقول أن الصبي إذا خرج من بطن أمه وهو ميت فإنه لا يصلى عليه، لأنه لا يصلى إلا على من استقرت له حياته. وعمارة ذلك أن يستهل صارخا، صراخ الصبي الذي يفعله عند خروجه من بطن أمه. قيل لما يعانيه من مكابد الدنيا، قيل في تعليل صراخه غير ذلك. وكذلك من علامات الحياة أن يرضع أو أن يتحرك تحرك الأحياء ولو لم يصرخ. فمقصوده بالصراخ لأن الصراخ هو الغالب، الغالب على كل ولد أنه إذا خرج من بطن أمه صرخ. وقد قيل أن صراخه من أجل المس الذي يمسه الشيطان، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أحد ويطعنه الشيطان عند خروجه من بطن أمه إلا ما كان من مريم أو ابنها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: ولا يرث ولا يورث أو يورث، يعني لا يرث ولا يورث، يعني أن الذي لم يستهل صارخا، بمعنى لم تبدو عليه علامات الحياة، فإنه لا يرث من أبويه أو ممن يصح إرثه منه، وكذلك لا يورث، بمعنى أنه إذا ملكه شخص وهو ما زال في بطن أمه شيء، فإنه إذا خرج وهو ميت فإن ذلك الشيء لا يورث عنه، وإنما يعاد إلى صاحبه الذي وهبه، أنه تبين أنه وهبه لميته. ويكره أن يدفن السقط في الدور. السقط على أهل اللغة هو المولود بدون تمام، يعني والذي يولد قبل المدة المعتادة للحمل ويولد لا تستقر له حياة، فإنه يكره دفنه في الدور. ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير من 6 سنين أو 7 سنين. قد تقدم هذا، وأن الصبي الصغير يغسله النساء، وحد الشيخ ذلك بأن يكون من 6 سنين أو 7 سنين. ومفهوم هذا أنه إذا زاد على 10 قارب زيادة عليها فإنه لا يغسله إلا الرجال. ولا يغسل الرجال الصبية، يعني أنه هناك خلاف عن أهل المذهب المالكي هل الصبية إذا كانت لا تشتهى يغسلها الرجال أو لا؟ وابن القاسم يرى أنها لا يغسلها الرجال لأن الأنوثة مظنة الشهوة. وسحنون يرى أنها إذا كانت دون 3 سنين فإنها ممن لا يشتهى عادة فإنها يغسلها الرجال. قد تقدم أن هذا هو الذي اعتمده صاحب الكفاف في قوله وبنت حولين وشهرين غسلناء. ولابن السبع فيه ونجل السبع فيه ذاك حق. والأول أحب إلينا. ثم قال أبو محمد رحمه الله تعالى أن الأول هو مختاره الذي فيه أنه لا يغسل الرجال الصبية بحال. فهنا ينتهي الكلام على هذا الفصل. نعم.